نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا رابع دروسنا الشهرية في عاصمة بلادنا الرياض ضمن الحملة الوطنية التي عنوانها وطننا أمانة، والتي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله أمير منطقة الرياض في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي بحي السويدي، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق فيما نقول، ثم يرزقنا القبول فيما قلناه. قول الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، جاء في سورة النساء. فعليه إن شاء الله تعالى سنتأمل بعض الآيات من هذه السورة المباركة التي هي رابع سورة في القرآن وفق ترتيب المصحف، وأول سورة في القرآن بدأت بقول الله عز وجل: يا أيها الناس، ثم لم يتكرر هذا إلا في رابع سورة من 15 جزء الأخرى من القرآن في سورة الحج. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال جل ذكره هنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ختمت سورة آل عمران بقول الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبدأت سورة النساء وهي بعدها بقوله جل ذكره: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقد مر معنا كثيرا في دروسنا تعريف التقوى، وهي أعظم ما يلبسه الله عز وجل عباده، ولا يظهر أثرها، أعظم ما يظهر كما يظهر في الآخرة. قال الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. قال ربنا هنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هي نفس أبينا آدم عليه السلام. فالله عز وجل خلق آدم من طين، ثم قال جل ذكره: وخلق منها، أي من نفس آدم، زوجها أي حواء. ولفظ زوج هنا بمعنى زوجة، إلا أن القرآن لم يأتي فيه لفظ زوجة، وإنما أتى فيه لفظ زوج، وهذا أفصح في الكلم، قطعا هو أفصح لأنها لغة القرآن، لكن العرب تسوق أن يقول الإنسان زوجة. قال ربنا عز وجل هنا: وخلق منها زوجها، المشهور عند أهل التفسير وهو قول مجاهد رحمه الله، أن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم، من قصيرة ضلع آدم الأدنى الأسفل المقارب للبطن، وهو نائم، فاستيقظ فإذا هي أمامه، على خلاف بين العلماء، هل خلقت حواء من آدم قبل أن يدخل الجنة أو بعد أن أدخل آدم الجنة؟ وبكل قال أهل العلم، ولكل فريق منهم أدلة، لكن الله قال: ليسكن إليها. وهذا ربما يرجح قول من قال إن آدم شعر بالوحشة في الجنة فرزقه الله حواء، والآخرون يترجحون بقول الله عز وجل: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. قالوا هذا ظاهر القرآن، أن هذا قبل أن يدخل الجنة. قال عز وجل هنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. العبد إذا راقب الله وفق لعمل الطاعة، وحظ كل إنسان من هذا الأمر، أي من التوفيق للطاعة، على قدر حظه من مراقبته لربه جل وعلا. ويروى عن أحد سلف الأمة أن امرأة ألحت عليه أن يواعدها، فلما ضاق بها ذرعا واعدها في رحبة المسجد وهي تظن أن هذا أول الميعاد، فلما حضرت إليه ورحبة المسجد فيها الناس جماعات متفرقون، هذا يقرأ هذا يتلو هذان يتحدثان، فانتظرت أن يذهب بها مكانا آخر فقال لها ما تبغينه ها هنا، قالت هكذا والناس ينظرون، قال إن الذي أخافه يراني هنا كما يراني في الخلوة. فهذا من تعظيم الله عز وجل ومراقبته، وهو أعظم العطايا أن يكون للإنسان واعظا، أن يكون للإنسان واعظ من نفسه يعرف به عظمة ربه جل وعلا، فيحجم عن كل معصية ويقبل على كل طاعة حياء من ربه تبارك اسمه. والحياء من الله سيمر معنا في دروس كثر، لأنه هو المنبع الحقيقي لأن يكون المؤمن مؤمنا حقا إذا ألهمه الله ورزقه الحياء منه جل جلاله. وقد قيل إن آدم لما أهبط إلى الأرض لم يرفع بصره إلى السماء حياء من الله بعد الجناية التي كانت منه يوم أن أكل من الشجرة عليه السلام. هذه الآية الأولى وهي فاتحة السورة. قال ربنا عز وجل بهذه السورة المباركة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. التوبة شرعها الله عز وجل رحمة بنا، إذ علم الله عز وجل ضعف عباده وجنوحهم للمعاصي، فشرع لهم جل وعلا باب التوبة حتى يؤوبوا ويفيئوا ويعودوا ويرجعوا إليه، وهذا أمر يطالب به كل واحد. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه هنا: إنما التوبة على الله، وليس هذا من باب الإلزام، لكن هذا وعدا وعده الله عز وجل عباده، وهو أرحم بعباده من أنفسهم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يبقى الإشكال في قول الله عز وجل يعملون السوء بجهالة، كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه اختار الفانية على الباقية، وليس المقصود الجهل بالحكم الشرعي، ليس المقصود الجهل بالحكم الشرعي، وإنما قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة المقصود منها كل من عصى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه فهو جاهل. قال الله عز وجل يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هذه من قريب منذ البلوغ إلى قبل أن تغرغر الروح، لأن الدنيا أصلا كلها زمن قريب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده قال عريش كعريش موسى والأمر أقرب من هذا، أي أن الأمر سيمضي سينقضي، وقد وقع الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. فيدخل في قول الله عز وجل ثم يتوبون من قريب من البلوغ إلى أن قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، ما لم يغرغر فباب التوبة مفتوح، وهذا لكل أحد. ويبقى الباب العام وهو طلوع الشمس من مغربها. قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قال جل وعلا وكان الله عليما حكيما: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. حضر أحدهم الموت بمعنى بلغت روحه الحلقوم، والله عز وجل قال هنا إجمالا في سورة النساء بعضا من أحوال الموت، لكنه فصله تبارك اسمه وجل ثناؤه في سورة القيامة، قال جل ذكره: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الروح منتشرة في البدن كله، لا يوجد شيء من أعضاء الجسم يختص بالروح دون غيره، هي في كل الجسد. وقد أجمع أهل العلم وهذا ظاهر القرآن على أن خروجها يكون من فم ابن آدم ولهذا قال الله في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم، وقال جل وعلا في القيامة: كلا إذا بلغت التراقية. وليس لكل أحد إلا ترقوتان، ترق عن يمينه وعن شماله. فإذا بلغت الروح الترقوية، بلغت الروح ما بين الترقوتين، علم العبد أن روحه ستصعد وأنه سيلقى الله عز وجل لا محالة، فيصبح زمن التكليف قد انتهى، لأن المسألة والوقت والحين لم يبقى حين اختيار، بل أصبح حين اضطرار. والعبد في حال الاضطرار لا يقبل منه عمل إلا ما كان من رحمة الله عز وجل بقوم يونس. قال الله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالله عز وجل يقول في القيامة، نفسر به آية النساء: كلا إذا بلغت التراقية، أي الروح. وقيل: من راق. ولم ينقل هنا، لم يذكر الله من الذي قال، فاختلف العلماء على أقوال من الذي يقول من راق وماذا يريد بقوله. أكثر أهل العلم على أن القائل من يحضرون احتضار الميت، من يكونون حوله من أهله، من ذويه، من قرابته، من أطبائه، ممن كتب لهم أن يكونوا حول الميت، هؤلاء هم الذين يقولون من راق. هذه راق إجماعا اسم فاعل، لكنها اسم فاعل من أي؟ هل من الرقية وهي القراءة على المريض، أو من الصعود والارتفاع، أو من الصعود والارتفاع والمعراج؟ على القول الأول، على أنها من الرقية، يصبح القائلون هم من حول الميت. ماذا أرادوا من حول الميت أن يقولوا في قوله تعالى من راق؟ يحتمل أمرين: الاحتمال الأول أن يقولوا هذا على سبيل الطلب، والمعنى أنهم يطلبون أحدا لديه قدرة وقراءة حتى يشفى هذا المريض من مرضه، حتى يشفى هذا المريض من مرضه. والحالة الثانية أن يكون السياق من باب التعجيز، من باب التعجيز، والمعنى يقولون: وقيل من راق، والمعنى في قوله جل وعلا من راق أي لا أحد يستطيع أن يرقي الميت وحال احتضاره. هذا ماذا؟ هذا قول. القول الآخر: وقيل من راق أن القائل هم الملائكة، ذلك أن الملائكة جبلت على أنها لا تحب الكافر، جبلت على أنها لا تحب الكافر، فيكون معنى قول الله عز وجل وقيل من راق أن ملك الموت الذي يأخذ الروح ينزعها سواء برفق أو بغلظة، فإذا كانت روح كافر ونزعها بغلظة فيقول من راق، المعنى من يصعد بها إلى السماء، فيكون الخطاب لملائكة العذاب لا لملائكة الرحمة. قال الله عز وجل وقيل من راق، قلنا يحتمل أن يكون هذا من كلام من حضر الميت، وقيل يحتمل هذا أن يكون من كلام الملائكة. فإذا كان من كلام من حضر احتضار الميت، يكون المراد من يقدر على أن يشفي هذا المريض، وإن كان من كلام الملائكة فيصبح المعنى أيهم يقدر على أن أيهم يرضى أن يصعد بهذه الروح. وهذا ليس من باب التعجيز، ولكن من باب أن الملائكة لا تحب أن تكون قريبة من أرواح الكفار. نعود لقول الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الوقفة الثالثة مع قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اختلف العلماء رحمهم الله في تعيين الكبائر ما هي، وبعض أهل العلم، وهذا بعيد وإن كان مثبتا في طيات الكتب، أن منهم من لا يرى أن هناك كبيرة أو صغيرة، وأن السيئات كلهن واحد. وهذا القول وإن قال به بعض الأجلة إلا أنه لا يقبل، لأن الله عز وجل لما ذكر الخطايا قسمها، قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى الكبائر وقال: لا أنبئكم بأكبر الكبائر، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. فقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن أداة شرط، وتجتنب فعل الشرط وجوابه نكفر عنكم سيئاتكم. أما تحديد الكبيرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وورد أن رجلا يقال له طيسلة بن مياس كان في أول أمره مع أولئك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فلما تبين له الضلال الذي هم فيه ندم وأقلع وتاب ولقي ابن عمر الصحابي الجليل فسأله عن أعمال عملها في أول ما اتصل بأولئك، فبين له ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما الكبائر، وعد ابن عمر تسعا منها، وأهل العلم يقولون ما عده ابن عمر لا يأخذ مأخذ الحصر لكنه قطعا ما عده من الكبائر. فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال هن الإشراك بالله وقتل نسمة وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وأكل الربا والمستسخر أي الذي يسخر من الناس وشهادة الزور وبكاء الوالدين من العقوق. ثم إنه لما رأى ابن عمر إقبال الرجل على الطاعات وحرصه على التوبة قال له أتحب أن تدخل الجنة وأن تزحزح عن النار؟ فقال الرجل إي والله. فقال ابن عمر أحي والداك؟ قال عندي أمي، أي أن أبي متوفى. قال عندي أمي. فقال ابن عمر له والله لئن أطعمتها الطعام وألنت لها الكلام لتدخلن الجنة إذا اجتنبت الكبائر. فجعل ابن عمر اجتناب الكبائر مع بر الوالدة سببا من أسباب دخول الجنة. وقد قلت آنفا إن العلماء اختلفوا رحمهم الله في تحديد الكبائر، لكن أظهر ما يقال أن الكبائر كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن جمعنا القرآن والسنة فإن أعظم الكبائر أربعة، أولها الإشراك بالله، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. والأمر الثاني اليأس من روح الله، لأن الله عز وجل قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وثالثها القنوط من رحمة الله، قال الله عز وجل ولا يقنط ومن يقنط وهل يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والرابعة عياذا بالله الأمن من مكر الله. وصور الأمن من مكر الله أن يذهب الإنسان في المعاصي كل مذهب ولا يبالي بأي عمل صالح يأتيه ولا يكترث بأي فجور يعصي الله عز وجل به ويقول أتكل على رحمة الله، فهذا عياذا بالله يسمى أمنا من مكر الله. والله عز وجل قال أفأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم يأتي بعد هذه الأربع قتل النفس بغير حق، ثم يأتي بعد ذلك الفاحشة بقسميها، ثم يأتي بعد ذلك شهادة الزور لما فيها من استباحة الدماء والأموال والأعراض، ثم يأتي الخمر، ثم يأتي بعد ذلك كل ما كان فيه ضررا أكثر على الناس. فهذه كلها تندرج في الكبائر التي ينبغي على المؤمن أن يجتنبها. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله وهو من علماء الأمة في صدرها الأول، قال في تعريف استحسنه كثير من أهل العلم للكبائر، قال الكبيرة كل ذنب يأتيه صاحبه ويؤذن بأن صاحبه غير مكترث بالدين، أن يلحظ الإنسان من فاعل تلك المعصية أن صاحبها لا يبالي بالدين، لم يرزق حياء من الله، لا يكترث بما يصنع ولا يبالي بما يأتي من الخطايا، فهذا أجمل وأكمل تعريف للخطايا. وقد قلنا إن أهل العلم حرروا في هذا أقوالا، نقل عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كل وعيد صاحبه إخبار بعذاب أو لعنة أو ما شابه ذلك في القرآن أو في السنة، لكن المراد أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. ولو قال قائل إن الذنوب والكبائر أصلا تختلف بعضها إلى بعض فهذا حق، فبعض الذنوب قد يسمى كبيرة، لكنه إذا قيس إلى غيره يتوارى فيكون الآخر أعظم منه، وهذا ظاهر جدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشرك من الكبائر وعد شهادة الزور من الكبائر، وبينهما كما تعلم من الفرق شيء عظيم. والمقصود أن الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ما يكون لنا جواب الشر؟ قال الله نكفر عنكم سيئاتكم، هذا لفظ القرآن. زاد القرطبي رحمه الله أنه قال لا بد أن يضم إلى اجتناب الكبائر أداء الفرائض، لا بد أن يضم إلى اجتناب الكبائر أداء الفرائض. فإذا قدر أن المرأة المؤمنة والمرأة المسلمة ترك الكبائر وأدى الفرائض، هذا يكفر الله عز وجل عنه ما أوتي من الصغائر. قال ابن سيد الأعرابي حدثني أبو داود قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول كل المسلمين يدخلون الجنة. قيل له كيف يا أبا عبد الله؟ قال إن الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فقال الإمام أحمد تعقيبا على الحديث وعلى الآية من قبل، قال فإذا كان الله عز وجل يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر، فالمسلمون كلهم في الجنة. والحق أن من مات على التوحيد مآله إلى الجنة، أهل العلم يقولون وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال، لكن الله عز وجل توعد من عصاه ولو كان موحدا بعذاب عظيم يأتي تباعا من حال إلى حال، إلا أن يشاء الله عز وجل أن يغفر لذلك العبد. والناس اختلفوا في التعامل مع مرتكب الكبيرة، فالخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة يرون أنه في المنزلة ما بين المنزلتين، وهذان القولان كلاهما باطل. والذي عليه صالح الأسلاف وعلماء الملة وأئمة الدين عبر القرون كلها أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لأن الله يقول وقوله الحق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله عز وجل كذلك في سورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أما قول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن من أعظم رحمة الله عز وجل بنا أنه تبارك اسمه وجل ثناؤه حرم الظلم على نفسه. وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي استهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني يغفر لكم، إلى آخر الحديث. لكن موضع الشاهد منه أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه. يقول ربنا في هذه الآية الكريمة إن الله لا يظلم مثقال ذرة، محال أن يأتي في ميزان عبد يوم القيامة عملا سيئا ولو مثقال ذرة لم يأته، محال. ومحال أن ينقص من مثقال عبد من الحسنات ولو مثقال ذرة صنعها في الدنيا، محال أن تنقص يوم القيامة. ربنا عز وجل يقول وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما أي لا يزاد على سيئاته، وهضما أي لا ينقص من حسناته. فقال ربنا هنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ثم قال جل ذكره وإن تك حسنة يضاعفها، والمعنى ولو كانت الحسنة مثقال ذرة فإن الله عز وجل يضاعفها. ثم قال ربنا يبين عظيم رحمته ومزيد فضله، قال ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله تبارك اسمه وجل ثناؤه غني واسع كريم، يضاعف لعباده المؤمنين ولأوليائه الصالحين ولمن أقبل عليه، لا يريد إلا ما عنده.

من قصر في حق الله إذا لقيه الله. اللهم ارزقنا الحياء معك في الدنيا والعفو والغفران في الآخرة. قال الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال الله عز وجل في الآية التي تليها نتأمل فيها، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كل من فقه القرآن فقه السنة، علم أن في الدين مقاصد عظمى جاء الشرع لها ومن أجلها، من أعظمها قطعا عبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كما أن منها إقامة الحدود، كما أن منها تسكين الدهماء، كما أن منها حقن الدماء، كما أن منها ردع الفاجر، كما أن منها إعانة البار على طاعة الله. وقد علم يقينا أن هذا لا يمكن أن يكون ما لم يكن هناك ولي أمر يأتمر الناس إليه، يحتكمون إليه، يسوس أمورهم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالشرع ومقاصده، قبل أن يدفنوا نبيهم جعلوا أبا بكر خليفة وبايعوه، لأن الأمر لا يمكن أن يستقيم من غير ولي أمر. والله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إلى سنته الصحيحة، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وهما حاضران شاهدان يستطيع أي مؤمن أن يقرأهما، حاضران شاهدان يقولان: إن الله أمر بالسمع والطاعة في غير معصية الله لمن ولاه الله عز وجل الأمر. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي بعده، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: فما تأمرنا يا رسول الله؟ من المستنصح؟ الصحابة. ومن الناصح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل بعد ذلك أن تلجأ إلى أحد وأنت ترى أصحاب محمد عليه السلام يستنصحون نبيهم وهو بين أظهرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أدوا بيعة الأول فالأول، أدوا بيعة الأول فالأول، وأطيعوهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله عز وجل سائلهم عما استرعاهم عليه، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم إليه. أي إمام، أي حاكم في أي مصر وفي أي عصر، إما أن يكون رحمة على الناس فيؤمر الناس بالشكر، وإما أن لا يكون رحمة يكون نقمة عياذا بالله، فيلزم الناس بالصبر، وليس لهم طريق إلا هذين. هذا ما دل عليه كتاب الله، وما دلت عليه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا حديث في هذا الباب متضافرة متوافرة، وقد مر معنا كثيرا في دروسنا وفي دروس غيرنا من الأخيار، أن أمة الإسلام علماؤها الربانيون، علماؤها الربانيون وأئمتها الناصحون، كل أحد منهم ما قام يوما خطيبا ولا متحدثا إلا ونصح الأمة أن لا تسعى في تفريق الجمع ولا في تشتيت الكلمة، ويكفي الأمة احتراب أعدائها وتآمرهم عليها. ومن اتقى الله عز وجل في نفسه وجعل القرآن والسنة حاكمين عليه علم أن هذه البلاد المباركة الموفقة جمعها الله عز وجل على ولي أمر المسلم، عرف عنه ظاهرا وباطنا، ولا نزكي على الله أحدا، محبته لأمته، رحمته بها، قيامه بالواجب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولن يسلم أحد من خطأ، كل من يعمل سيخطئ. ولم يأمرنا يوما بمعصية الله، فأصبح السمع والطاعة له حق، فأصبح السمع والطاعة حقا له بشرع الله، بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس من الدين في شيء أن يرى أحدنا ما يريده الأعداء، ما يقوله المرجفون، ما يصنعه من الوضعاء والسفهاء عبر طرائق عدة، ثم مع ذلك يقبل أن يسمع لهم أو يأتمر بأمرهم، فإن ذلك والعياذ بالله وباله على الجميع لو وقع، لا كتبه الله أن يقع. فالسمع والطاعة في غير معصية الله دين وملة وقربة أمرنا الله بها ونصحنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مشى إلى سلطان الله ليذله أذله الله عز وجل قبل أن يموت، من مشى إلى سلطان الله ليذله أذله الله عز وجل قبل أن يموت. أوجب الله على العلماء، أوجب الله على أهل الرأي، أوجب الله على أهل الفقه مناصحة ولي الأمر بالطرائق المشروعة التي تجتمع بها القلوب وتأتلف بها النفوس تبقى فيها الهمة متقاربة متحابة متصالحة، يعين بعضها بعضا على طاعة الله وعلى محاربة أعدائه وعلى رد إرجاف المرجفين وكيد المنافقين. هذا كله من وحي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية التي بعدها مما نريد أن نقف معه، قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. لفظ ضرب في القرآن يأتي على معان عدة، ويأتي كذلك في لغة العرب، وأكثر ما يدور فلك معناه حول الإلصاق. قيل في سيرته عليه الصلاة والسلام: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، أي وضعت أي في نمرة. وربنا يقول في القرآن: وآخرون يضربون في الأرض، أي يسيرون فيها. والفرزدق يقول في هجاء الجرير: ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. والآخر يقول: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحجرج، الذي يعنينا لفظ ضرب. الله عز وجل يقول هنا: وإذا ضربتم في الأرض، والمعنى سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم جاءت الآية مقيدة، قال الله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا قيد. لكن هذا القيد نسخ بماذا؟ نسخ بالسنة، أو فلنقل بيّنته السنة. جاء في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه، وهو عند مسلم في الصحيح وعند الإمام أحمد في المسند، قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أليس الله عز وجل يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس؟ أي أن الجزيرة يوم ذاك في أيام عمر لم يكن فيها كفار. فقال عمر رضي الله عنه ليعلى، قال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح من حديث محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين، وكان يصلي ركعتين. يعني أن قيد الخوف من الذين كفروا نزع ولم يبقى. فابن عباس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين، ومع ذلك كان يصلي عليه الصلاة والسلام ركعتين. ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصر في الصلاة فرض، ومعنى أن القصر في الصلاة فرض لو أتمها لا تقبل، لكن الذي عليه الفتوى وعليه جماهير أهل الإسلام من العلماء وغيرهم أنه الأكمل والأحب والأفضل أن يقصر الصلاة، لكن لو صلاها تامة صحت الصلاة. والناس اليوم يكثر سؤالهم عن القصر في الصلاة مسافة وأياما، والذي ندين الله عز وجل به أن نقول إنه ينظر في العرف، فكل ما سمي سفرا عند الناس فهو سفر، تجوز فيه أن تقصر الصلاة، يجوز فيه أن تقصر الصلاة الرباعية منها، فيبقى المغرب والفجر على حالهما، يبقى الحال الآخر عدد الأيام. الصواب عندنا أنها غير مقيدة بأيام ما لم يكن ذلك الإنسان يطلب وطنا يقيم فيه، إما لطلب عيش أو لدراسة. وحتى يتضح الأمر، ظهر في زماننا هذا ما يعرف بأوراق يدخل بها الإنسان أي بلد. هذه الورق، هذا الورق هو الفيصل في قبول هذا الإنسان، يحكم عليه بأن تجري عليه أحكام السفر أو لا تجري عليه أحكام السفر، يسمونها تأشيرة أو ما شابهها. فأنت عندما تخرج، فعندما تخرج أنت إلى أي بلد على أنك مسافر سياحة، جاز لك أن تقصر ولو امتد بقاؤك شهورا، لكنك إن دخلت على أنك تطلب عملا كمن يأتي مثلا من أرض مصر الشقيقة إلى بلادنا يبحث عن عمل، فهذا دخول ليس دخول سائح، هذا مثله مثلنا، يصلي كما نصلي. لو أن أحدنا خرج إلى أرض مصر للدراسة أو خرج ليعمل في السفارة السعودية هناك، فهذا العمل عمل استيطان، لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر في رمضان، لأنه تأشيرة دخوله غير تأشيرة دخول السائح. هذا الفيصل في القضية. وأما الأيام فإن الله عز وجل لم يحددها، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك 20 يوما يقصر، ومكث في مكة 17 يوما يقصر صلوات الله وسلامه عليه. نأتي الآن إلى قول الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الأسلوب أسلوب شرط كما هو ظاهر، والبهتان يأتي على معان عدة، لكن الإنسان إذا رأى القمر، رأى ضوءا، رأى برقا، يبهت، يندهش، يتحير. من هنا أخذ لفظ البهتان. فإذا جاءك أحد عياذا بالله يتهمك وأنت تراه تسمع بما ليس فيك، هذا يسمى بهتانا. قال الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وقد جاء القرآن يبين بعض من حملوا البهتان. قال الله عز وجل عن اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فنسبوا المرأة الطاهرة الصديقة عليها السلام، نسبوها إلى الفجور والفاحشة، فسمى الله عز وجل هذا بهتانا. فربنا عز وجل يقول هنا: ومن يكسب خطيئة أو إثما، ثم يزعم أن هذا الأمر الذي اكتسبه إنما قام به فلان، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حال بين حد من من حال دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم إنما الحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في أخيه ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ولو تأملت اليوم ما يقع فيما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي رأيت أن من الناس عياذا بالله من لا يردعه عن قذف الناس شيء، حتى لو اختلف معه في مسألة فقهية لا يبقي الأمر على المسألة بعينها، قد يخرج إلى عرض أخيه. وأعراض المؤمنين ينبغي أن يعلم أن كلها محفوظة، لا يحق لأحد مهما بلغ علمه، مهما بلغت تقواه، مهما بلغت منزلته في الناس، مهما بلغ ائتمار الناس بأمره، أن يأتي إلى أعراض المؤمنين فيقربها، لا من قليل ولا من كثير. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي الحديث: ومن قال في أخيه ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية: ولن يخرج. فالمراد أيها المؤمنون أن يعتبر المؤمن ويتقي الله عز وجل في من حوله. ولا ريب أن الخصومة مع الغير قد تجعل الإنسان عياذا بالله لا يعبأ أن يقول في أخيه ما يقول حتى يصل إلى مقصوده. لكن كما قلنا إن الأمر عظيم، وعلى المؤمن أن يتقي الله في أعراض من حوله. وبالحديث: ولا نظن بالمؤمن إلا خيرا. خاتمة الوقفات أيها المؤمنون مع قول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الحديث عن المسيح ابن مريم وهو ظاهر جدا، والحديث عنه قد يكون مما يعلمه الناس بوفرة، لكنني أجعله على هيئة قواعد علمية. اللغة يأتي منها وزن يقال له وزن فعيل. وزن ماذا؟ فعيل. وزن فعيل في اللغة يكون بمعنى فاعل ويكون بمعنى مفعول، يكون بمعنى فاعل ويكون بمعنى مفعول. أي وزن؟ وزن فعيل. فلو قلنا هناك رجل قتيل، قتيل على وزن فعيل، لكن ما معنى قتيل هنا؟ مقتول. رأيت قتيلا أي مقتولا، فهذه فعيل بمعنى مفعول، يعني وقع عليه القتل، وقع عليه القتل. لو قلت حضر الصلاة أمير، كلمة أمير على وزن فعيل، ما معنى أمير؟ فاعل. آمر بمعنى آمر، بمعنى ماذا؟ آمر. مع أن الوزن واحد، مع أن الوزن واحد. الله يقول: ما المسيح ابن مريم، فسمى الله عز وجل عيسى ابن مريم سماه مسيح، ومسيح على وزن فعيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المسيح الدجال، فسماه ماذا؟ مسيح. فعيسى عليه السلام والدجال يشتركان في أن كلاهما وصف أو سمي بأنه مسيح، ومسيح على وزن فعيل. الآن ائتي بالقاعدة: في اسم عيسى عليه السلام فعيل بمعنى فاعل، مسيح أي يمسح على المريض فيبرأ، يمسح على المريض فماذا؟ فيبرأ. فالمسيح في وصف واسم عيسى عليه السلام بمعنى فاعل، لكن المسيح في اسم الدجال بمعنى مفعول، بمعنى ممسوح العين، بمعنى ممسوح العين. واضح هذا؟ بمعنى ممسوح العين. هذا من حيث الصناعة اللغوية. نأتي الآن من حيث الصناعة العقدية إن صح التعبير. ربنا يقول: وما قتلوه وما صلبوه. ما هذه نافية؟ ما هذه نافية؟ أي لم يقع قتل ولم يقع صلب. كل من اليهود والنصارى يقولون وقع ماذا؟ وقع قتل ووقع صلب. والله يقول: وما قتلوه وما صلبوه. وقول الله أحق، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. بل هذا يسمى إضراب انتقالي، يسمى ماذا؟ إضراب انتقالي. بل رفعه الله إليه، رفع الله من؟ عيسى إليه، أي إلى السماء. قال في آية أخرى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. ظهر في زماننا هذا من يقول إن عيسى لن ينزل، ويقول إن الله يقول إني متوفيك، فعيسى توفي حسب الفهمه بنص القرآن ورافعك إليه. الآن حتى تفهم الآية، لو أنك استأجرت أجيرا عاملا يعمل عندك، واتفقت معه على مال، وكان والدك يخاف عليك أن تظلم الأجير فيسألك، حاسبته أعطيته، وأنت تقول إن شاء الله إن شاء الله، ثم غاب الوالد، وجئت أنت للأجير وأعطيته أجره كاملا وافيا وأخذه ومضى، عاد الوالد سألك أين الأجير، قلت مضى ذهب، قال لك والدك وماله، قلت أنت وفيته ماله. ما معنى وفيته؟ أعطيته إياه ماذا؟ كاملا، أعطيته، هذا المهم، أعطيته إياه كاملا. واضح الآن؟ هذا معنى وفيته ماله، واضح؟ قول الله عز وجل إني متوفيك، أي كونك نبيا وفيتك النبوة، وفيتك النبوة منذ أن نبأتك إلى أن أريد أن أرفعك أنت نبي، لكنني لم أرفعك إلى السماء إلا وقد وفيتك ماذا؟ وفيتك النبوة. فعيسى عليه السلام رفع بعد أن أتم ماذا؟ أتم نبوته ولم يتم عمره. أعيد، أتم ماذا؟ أتم نبوته ولم يتم عمره. فليس المقصود من الآية إني متوفيك أي قابض روحك، بعد ذلك سيعود. فلما يعود عليه السلام، عندما يعود لا يعود على أنه نبي، لأن نبوته ماذا؟ قد اكتملت، وفاه الله عز وجل إياها قبل أن يرفعه. لما يعود وهو غير نبي عليه السلام يصدق، وهذا لا بد أن يصدق، قول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقوله عليه الصلاة والسلام إنه لا نبي بعدي. ولو رفع عيسى عليه السلام وهو لم يستكمل نبوته لعاد وهو نبي، وهذا يناقض قول الله وخاتم النبيين وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا نبي بعدي. واضح هذا؟ فرفع عيسى بعد أن أتم الله له النبوة، لكن الله لم يتم له العمر، ثم رفع إلى السماء الثانية. يوجد زمان ومكان، ماذا يوجد؟ زمان ومكان، هذان الزمان والمكان يجريان بقدر من؟ بقدر الله. متى ما شاء الله أن يمضي الزمان على أحد مضى، ومتى ما شاء الله أن لا يمضي على أحد لم يمضي. عزير من؟ عزير. قال أن يحيي هذه الأرض الله، أن يحيي هذه الله بعد موته، أماته الله 100 عام، كان معه حمار، الناس يومئذ على الدابة على الحمار، ومعه طعامه، معه ماذا؟ حماره وطعامه. بعد 100 عام أحياه العلي الكبير جل جلاله، أجرى الله الزمان على الدابة ولم يجريها على الطعام. لما أجرى الله الزمان على الدابة ماذا حصلت؟ صارت عظاما، صارت ماذا؟ عظاما. ولما لم يجري الله 100 عام على الطعام ماذا حصل للطعام؟ لم يتغير، لأنه لتوه، كأنه الآن لم تجري عليه أحكام الزمان. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير. واضح هذا؟ رفع عيسى عليه السلام إلى السماء الثانية، رب العزة ربنا جل جلاله لم يجري أحكام الزمان على عيسى، فأصبح عيسى هو من؟ هو عيسى. وإلا عيسى ولد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بأكثر من 500 عام، فلو قدر أن أحكام الزمان جرت عليه فعندما ينزل يكون عمره أكثر من 2000 عام أو قرابة 2000 عام حسب الزمان الذي سينزل فيه، لكنه سينزل كأنه اليوم، كأنه اليوم رفع واضعا يديه على أجنحة ملك مما ألقى الله عليه، والله يلقي على من يشاء من النور، من يراه من بعيد يعتقد أنه تقطر منه قطرات وضوء، وهو لم يكن وقتها متوضئا، كأنما خرج من ديماس. ديماس في اللغة أي المكان الذي يستحم فيه الناس. يقول عليه الصلاة والسلام كأنما خرج من ديماس واضعا يديه على أجنحة ملك عليه السلام. فينزل عيسى بن مريم، ربنا يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا من؟ عيسى بن مريم. هو مسؤول عمن بعث فيهم، لكن من نزل فيهم غير مسؤول عنه. فيوم القيامة من نزل فيهم يسأل عنهم من؟ يا إخوة، من نزل فيهم يسأل عنهم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من أمته. ومن رفع وهو بين أظهرهم يسأل عنهم من؟ عيسى. إذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت عزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك غفران الذنوب وستر العيوب ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والإيمان والعفو عما مضى وسلف من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة المهتدين. اللهم من على بلادنا هذه بالأمن والإيمان والسكينة واجتماع الكلمة يا رب العالمين، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال. اللهم أعنهم على ما كلفتهم ويسر لهم ما حملتهم، واجعلهم رحمة على البلاد والعباد يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.